ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قلت سؤال الثاني يا بالغو تنش أصاوي بتن تنسل على النا مدقم على لبتي من سلالة أصاوي بفتلة دقو على له ونبتن يوت إياك إذا كرتم يا شيخ فاكسان شوال يا شيخ يلا شوال تياكو مناقشانو في وجوابكم مالساتشو لاي أن الحجاب حجابكو نزل في السنة الخامسة أمستن يو أمت لين يوردو بلا شوال فهل هذا بالاتفاق ايه نقر بقول لهم سمم من ندلو بلو طيكا مع أن ابن القيم ابن القيم رحمه الله تعالى الله إذن لتنا ابن القيم ذكر أقصوى لنا أنه في السنة الثالثة السو بسوستن يوامتنا وهجاب قديتا يونو بسوستن يوامتنا يميل تقصوى اليوم بسوستن يوامتنا كالن يهجاب عمت سفايل المالدنا أو في السنة الخامسة ويس بمستن يوامتنا نقروا السو بسوستن يوامتنا ولال ويس بمستن يوامتنا السون دالوسنا. الجواب ملس سيساتو معرفة معروف عند العلماء علماء وجده يتوقنوا يتوق أبو الدينو أنه في السنة الخامسة أياتو مجموع عليه نهلو ما تسمام توبتها لألوم قل يتوقنوا أبو كساتو علم انزار أمستن يوامت لهندون يتوقنوا. وإذا صح نقرقن تككل كهونا أن ابن القيم أن ابن القيم ابن القيم قال إن دالة مالتنو ما قلت أنت إن دالك وكالة عنده تهين وكالة نالو عندني علموا كأن تنقروا تنسوج ولا الناس يستقلوا لببروا هي تقول على العلماء إبلا تقول على العلماء يا لالوثن علماء شيخ اندي بلو إلال تقول على الله كهلو بيكفانو عنده الله سبحانه وتعالى أمكان إن ينكرتو رسول صلى الله عليه وسلم ولو تقول عيني علينا بعد الأقاويل نالو إن يالي على اللون بيكاتف بلو كبار ذات كان إذا تباج أجا أنجز من دنو دم سرون بطس والن بحي لن يأياز من نيزو نبر بلال إن يأل اللون بلال ملك تنيو لن يأكرتو لملك تنيو زتو على الله أن يأل الكوتن بلال بلو بلاتشو كبار ذات كان قن الساتشو اندالالو قن الله إلا وطا الرجال صلى الله عليه وسلم إلا اللون لبلاتشو اندات ترطلو الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى بلال إن هو إلا وحي يوحى فكين أرجعك تقول لشوال جن لين يا ماستنجا يا إني يا لالون إن كان إن أنت كرتو إيه ملك تنيا ديل على الله كبرنا أيهتو كذا قد تلو دم تقول على الرسول صلى الله عليه وسلم نبي لي مكتف من كذب علي متعمدا فليتبوع مقعده من النار بلا لساتشود أنا لي يا لالك تنجر يا بلو ألبوم يا ورس عند أنت سويت بنو شاد أزم بلو رسول صلى الله عليه وسلم من دي بلو من دي علو تباله اندي حالو حالو يالو ياورالو ملكتنيو ليه فلذي ساتارغاغت متتاورو قال الله قال رسول الله يستيقال ايه حديث متواتر نو للمتواتر مثال يمدرج حديث نو بطام ببوزو مسمر يمتا اني علالكوتن بلوال بلو ياوراسو ساتن مكمچاو لا يادل ادل بلوال فلذي حديث مهونون مجمرا مارغاغت الله متتاورو حديث نو بلا كماورات بفيت مالك كبار وينجل الله لا يمنعنا كبار النتون أسلفنا وأن تقول على الله ما لا تعلمون الله لا يمتعكم مكاباتر كبار الله اندي اينا صفة اللو اندي لو اندي هونال اندي هونال إيالو زاري لي أهل الكلام معتلة وجه محرفة وجه اندي اللبت مالتنا الله لا يمتعنا مكاباتر رسول صلى الله عليه وسلم لا يمتعنا مكاباتر كذاك التلو تقول على العلماء الله علماء يعنى لتن بلال بلو موات አንዳንዱ በጥቅሉ ዑለሞች እንዳሉት ይላል ወይም ጁምሁሮቹ እንዳሉት ይላል ያው እቺ ተልቢስ ነች ደሞ ብዙ ዑለሞች እንደከለከሉት እንደዛ ሳይሆን የጠቀስካቸው በጣም ርእሱ አሳሳቢ ከሆነ ሰሙሁም ሰማቸው ጠቀሱ አሁን አንዳንዶች ሐዲስ አልኢፍትራቅን ሐዲስ አልኢፍትራቅ ማለት ይሄው ማውረ 73 ቦታ እንደሚላይ የሚነገረውን ሐዲስ ራስ መታት ስለሚሆንባቸው ገና ስለጠየቃቸው ይሄ ሐዲስ እንዴት ነው ስለላቸው ብዙ ዑለሞች ዘይፍ አርገውት ይላል استنمان ترى قطر ترى عند بلا صوص بلا تناقرس النمان بزو لموج دعي بإينن بتقام بتدقاقا منت كإخواني يوش تاقين يالك اتشنك قال حديثه نتي أكثر نجاره إيه حديث نديت أنا هو بلا تيكم بزو لموج لزيم ولموج إيه نسلم يلو إزبيوج لزي حديث بتشاب بزو صفوان بزو تناجران وقفاتنا مع حديث الافتراق حديث الافتراق قال لمن كأفي وتشال لزي حديث لي علموج لي يلتبع لنا جر ميلو سلالو ملا علموج على لوتن بلوال بلوال ورم استيت نيوش علموج يتو كتاب لي ولا تعرفت طبعا بزو علموج بلو أنت لا يشود لذي يتقول الإمام أبو حنيفة عندي بلوال إمام الشافعي عندي بلوال إمام بلو زاري بتلي هباشوش تقول على العلماء بتأم بتأم بزون اللبج أنت ما تقول هنا كتاب تكسرنا زي كتاب لي شيخ لي عندي بلوال يعني. الله يتنوي الله بلا شو حتى يكون بلوال الله سبحانه وتعالى عرشني يفتره لذي سايهون إنه كلاه ليهون سايهون لك يفتره عندي تلك إنه تلي أسايينه بلوال يا لبجها يالتبالون يا ورم رمضان لا يسمت أن يبتن راسه فان بليت هلا رسول صلى الله عليه وسلم كعلي يندي بلو علي يندي على نبيه على ويلال ليان دان وكان رمضان يلنتن يتروي صلاة عجر من نقر عندن يوني سجد ولتن يوني سجد سوستن يوني سجد إيالة اسك صلاة ان يوكان عجري تكسر ورقاتون دون تبتنو نبدر زي مواسا حديث تبلو ماتم حديثو شعور تشاورتنو موضوع ايوان حديثنو شراش منشا مدرشا ما يتوق مالتن حديثو لذي هنا نا أنت عندك هو كهونا أمي لمن لا يلس لميتش لمن القيم كهونا أمي ماشي فهو أيضا هون مسو أيضا بدقام يدل على أن للحجاب لحجاب عندالله وغني تقوم على زورو زورو بامستن يوم يوم بسستن يوم حالين يولد حالو تشندالو تنا حال اللاحقة حال لاحق هنا حال مالت كسابقو كتولو يمتا مالتنا ሁለተኛ ደረጃ ያለው ሐል እንዳለው ሂጃብ ሁለት ሐሎች አሉ ላሂቅ ማለት የመጣ ወይም ደግሞ ከሆነ ጊዜ በኋላ ያለ ማለት ነው ሳቢቅና ላሂቅ ይባላል ሳቢቅ ቀዳሚ ማለት ነው ላሂቅ ከኋላ የመጣ ማለት ነው ፈተህመሉ ስለዚህ ተተረጎማለች ጀሚዑ ለሐዲሱ ጀሚዑ ለሐዲስ ሁሉም ሐዲሶች አለቲ እነዛ ሐዲሶች ظاهرها جواز كشف الوجه ፊትን መግለጽ እንደሚያስይዝ የሚያሳዩት حديثوش مالتنا ملكتاتشو قلت ملكتاتشو بمن يترقو مالو على ما قبل وجوب الحجاب هجاب قديتا كمهون وفيت بالله يترقو مالو عنده هنات مرجوش بالله فعلا انتو حديثوش مالتنا السؤال الثالث ولت سوستن يوت إياكي لو كيل يا شيخو ببال عن تشيخو إننا إنياكو استطعنا انشلال لنا أن نثبت لنا الرقاقت أن هذه الواقعة النزا حديث النزي كستاتوش كستات كستاتي هونوت አንዳንድ ፊትን መግለጥን ምንም ግዴታ እንዳልሆነ የሚጠቁም የሆኑት ክስተቶች في حديث جابر بحديث جابر ላይ ለምሳሌ እንደተጠቀሰው ማለት ነው وقعت የተከሰተችው بعد فرض الحجاب حجاب ግዴታ ከሆነ በኋላ ለመሆኑ ማረጋጋጫ ቢኖረንስ فمن القول ምንድነው መልሱ حجاب ግዴታ ከሆነ በኋላ ከአምስተኛው አመት በኋላ እሱም ሐጀተ ወዳ ላይ جابر بن عبد الله الحديث ባለፈው አይተናል ክስተቱ ያቺ ሴት ምንድነው ዒድ ሰላት ላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያቺን ሴት የሆነ እናንተን ጀሃነም ውስጥ አየኋችሁ በስታችሁ ሲሉ ሴትዮዋ ለምንድነው ላይ ጠየቀችው ማለት ነው እሱ ነው ጃብር ኢብኑ አብዱላህ ሐዲስ ባለፈው ሐዲሱን በሙሉ አይተናል ከአንከ ተሽሩ ኢላ ሐዲስ ጃብሪን ይፈልከው አንተ ልታጠቆም ይፈልከው ወደዚህ ሐዲስ ነው ጃብር ያኛው ያ አብዱላህ ኢብኑ አባስ ሐዲስ ነው ያጀተ ለወዳኡ ያ አብዱላህ ኢብኑ አባስ ነው ፈድል ኢብኑ አባስ ነው የተፈናጠጠ የነበረው ኮሃላቸው ደግሞ يا رب عبد الله بن عباس ايش كانك تمثل لا تشير يتقوم كي مثل الى حديث جابر حديث جابر يتقوم كي مثل حديث جابر مالك ايه عيد صلاه لي رسول صلى الله عليه وسلم مكروا كذا بلا بيتشا سيتوچن يمكروا بهذا الحديث مالك نو حيث وعد النبي صلى الله عليه وسلم نبيو بمكروا غزي النساء سيتوچن في يوم العيد عيد الفطر غزي مالك عيد الفطر نو هي عند ادلم بتدغاغامي يتسجدوا ይሄንን ያልነበትን ምክንያት ባለፈው ተናግሬያለሁ አንዳንዶቹ ኢድ ሰላት ላይ ሴቶች ሂጃባቸውን አሟልተው የወጡበት ነው ምክንያቱም ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈልትልብሳ ኡኽቱሃ ሚን ጅልባቢሃ የሚለው ሐዲስ ኢድ ላይ ለተነገረው ስለዚህ ጅልባብ ለብሰው እንጂ ሳይለብሱ አልወጡም እናም ሂጃብ በትክክል በለብሶ የተወጣበት በዓል ስለሆነ እቺም ሴት ሙሉ ሂጃብ እንደለበሰች ዋጅቡን እናረጋግጣለን ይላሉ الشيخ الألباني رحمه الله تعالى نقر قنتك الكلار اللي ميستدلال لمن عندي دار اللي ميتسجدوا إيد الفطر ስለዚህ በሁሉ ኢድ ላይ ሴቶች ጅልባባቸውና ሂጃባቸውን አስተካክለው ነበር የወጡት ብሎ ለመናገር አያስደፍርም። እሺ ስለዚህ ይሄ ሂጅድና ያኛው ኢድ አንድ ለመሆናቸው መረጃ ያስፈልጋል። እሺ في يوم العيد وقال انهم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ان اكثركن حظوا جهنم ان انت بزوجاتك او زنيوجاتك جهنم ما غدوناچو يالوبتن حديث نو مالك يفلكوا يا اي مسلالانو فقامت امراه من سته النساء تنساج عند سيت من وسط النساء اندمالن كسيتوچ محل لاي عند سيت تنساج صفعاء الخدين ሴቶቹ የተጨራመቱ ይሆኑ ጉንጮቹ ከደይን ሁለት ጉንጮቹ የተጨራመቱ ከችግር ሊሆን ይችላል ከርጀና ሊሆን ይችላል ከመጎሳቆል የመሳሰሉት ፊት እዚህ ላከባቢ ጉንጭ ላይ የሚታይ ነገር አለ መልከት አለ መጨራመትና መጎሳቆል እቺ ሴት እንደዛ አይነት ነበረች አለ فقالت انما عندهم ايه اشاره ايه ጥቆማ የዚችን ሴት ማንነት አሮጂት ወይም ተስፋ የቆረጠች ትሆናለች ለማለት አንድ መረጃ የሚያርጉት ይሄንን እንደው فقالت انديم مالك لما يا رسول الله لمن دنو انت يا الله ملكتنياه يا لج الى اخر الحديث رسول صلى الله عليه وسلم اسكو مجرشاو يتنغرواتن بالله وندا ينو ان انت ارغمان تابزاللاچو اندزيو يا بالوچاچون وي مولتان تكدالاچو ايه تلك طفات نو انا نو ارغمان مابزات المسلم بحري ادلم مكادم المسلم بحري ادلم نعمه يتواللتن سو ولتا مملس علبت اندوم ادلم ليكد من احسن اليكم معروفا فكافئوه لتبال ملكامي وللاچون ولتاون ملسولت لتبالو يا مسلم بحريني فان لم تجدوا ما تكافئونه اندو انكون ولتاون بملس انكون بياقتاچو باچلو فدعوا له حتى تظنوا انكم قد كافئتموه دعارغولت اندو ولتاون ملس يالو بلسك تطرطر درس يبقوالو لاللي ولتا هين يالو اركيلتالو تلال لذانو العلموتين يا رحمهم الله تعالى رحمهم الله تعالى من دقاقهم ايه ينسوا يوالوا للولاد جزاهم الله خيرا الله سبحانه وتعالى عون ابن القيم الجوزي الله قدس الله روحه في الجنة ابن تيمية عنده دعاء يا رجل الله انت لك دعاء يا رجل الله لمن بالولاد هونوا عندهم الله انقذني الله بهذا الشيخ من النار نميله الله بزيه شك اساسه التنجل ابن تيمية رحمه الله تعالى معلم الذي عالم وچنم ولتا علم بطام تلقو ولتا تلقو ولتا تشي الناسو كچمت ودا چل ودا برهان مرتونا كشيطان موت شيطان غداي نبرنيا غداي هيوت ستتونا كطمت كمندنو كوسبسب هيوت سلاماوي طرت يا له هيوت بنمر ارغونا كنسو ولا انهم بطام بالو ليس يلنم بعد الله ورسوله ايش الله انا كذا ملكتኛው قتلوا ما ادري ስለዚህ ውለታ የካደሰው ከባድ ወንጀለኛ እንደሆነ ልታቁ ይገባል ولكن ነገር ግን አሉ ሳች ابن القيم ايه امثيم شيخ ابن تيمين ነገር ግን አንተ ይሄን ነው ይፈልክበት ነገር ግን لا اظنك على الترترهم تستطيع تكلاله بيه ግን አልترترهم انتس بيته لتصدق لتامطا ان هذا ይሄ ጉዳይ بعد وجوب الحجاب حجاب جديتا مهونو كهونا بوحالا نو ايه كستتي تكستو عيد صلاة بله قل من رجال ممتات تشيل الله بيه التهترهم عدشيلهم عالوز عدشيل ما انم عالشالمين قدم يالكو هاتشو عينات وجهنو يتوسلنا لما موكر يفاق اللقود ايه كهجاب بوحالا لمهونو من رجال ممتو سيبالو اتشيل قدم يالكو هاتشو كستتني تيتانا قرو انا بوزو علموش ايه دوم عجيبنو ما يقنا اني نقر من رجال ما يهون نقر لما رجال تارق اللك መረጃ ነው ተብሎ ይሄ ሊቀርባ ይገባው ይላሉ። እሺ ثم لو ثبت كفلغاچو يزي صاحب الحجاب ወይም ደግሞ ይሄ احكام الحجاب من الكتاب الله ይሄ جامع احكام النساء احكام النساء ሚለው ኪታብ ላይ ወደ ስንተኛው ወጀል አራተኛው ወጀል ላይ ይሄን ታገኛላችሁ። በተለይ ሼክ ናሰር ኢብኑ አልባኒ የተናገሩትን አስመልክቶ ከዛ መልሱን ማለት ነው ሰፊ ስለሆነ ነው ግዜ ይፈጃል ብናነቡ حديثي هي مصطفى العدوي كتابنا اهو اللي قلت كتاب انم ثم لو ثبت ذلك قالوا اندو بنلنا بيصدق ثم لو ثبت ذلك ايه اندو بيصدقنا قال وتكل يا تاريخ بحجاب كحجاب بولد بحالا نو انكم بنل قالوا فمثل هذه المراه يزي تشاينس سيت معناته التي ذكرت في الحديث ياتي حديثه لين بتتكفتش عينس سيت كهونهش معناته يقولوا انها صفعاء الخدين እያለ እሱ ማለት ነው ዘጋቢ ሐዲስ አውሪ ጃብር ኢብኑ አብዱላህ ጉንጫ እንደተጨማደደ እንደው ይሄ ምንድነው ይሄ ጉንጫ የተጨራመተ ነው የተባለች ሴት ማለት ነው ፈቀርተኩ ልትሆን ትችላለች በርግጠኝነት አይደለም በርግጥ ለች አይደለም እንተቢ ፈቀርተኩ ይሄ ሙዳሪ ላይ ተከተለው ልትሆን ትችላለች من العجائز عجائز كهون مالت عجوزا كهون ليتوج لتون تشلالج ان دي اروجيتوج كهون مالت التي يجوز لهن النزا مالت دمو يفقدلاچو للنسو ان يكشفن وجوههن فيتوچاچو انديغلطو يفقدلاچو كهونو سيتوچ فيتاچو انديغلطو يفقدلاچو سيتوچ አሉ منم ترتر يلوم الله سبحانه وتعالى يتناغرو لان الله تعالى يقول مكنياتهم الله من الهلال والقواعد من النساء يتقمطو يهونو يتقمطو مالت تقمطو بيت يقرو مالتنو من النساء كسيتوچ مالت بيت يقرو سلاچو اني بقى كبيت ما يوطو مالت سهل كنيكاح مالتينو كنيكاح ليلا وند فلاغوتي ليلاچو مالتنو يا مالتني تفلغبت والقواعد من النساء كسيتوچ يتقمطو مالت كنيكاح يتقرطو مالتنو اللاتي عليه فسر الله انزا مالت لا يرجون نكاحا ኒካህን የማይፈልጉ ይማዕና ጂማዕን ማለት ነው ወንድ ጋር መገናኘትን የማይፈልጉ ይፍላጉቱ ስሜቱ የሌላቸው ማለት ነው ፈለይተ አለይሂን በነሱ ላይ ችግር የለው ማለት አላህ እንደውም ያውልቁ አይደለም ልብ በሉ የለበትም ችግር ማለት ጃኢዝ ነው ማለት ነው አይደል እንጂ ማውለቅ ግዴታ ነው አይደል ፈለይተ አለይሂን በነሱ ላይ የለባቸውም ጁናሁን ወንጀል ማለት ነው ሐረጁን እንደ ማለት ነው ችግር ወንጀል የለባቸውም አይደعن ثيابهن بيتو بيتو بيطلو ማለት ነው ልብሳቸውን ቢጥሉ አላህ ይሄ ልብሳቸው ጅልባባቸው ነው ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጅልባባቸው ነው ብለን ለመናገር ያበቃን ምንድነው ይሄን ሂጃብን አንቀጽ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከhukm ካደረገ በኋላ ነው ስለዚህ ሰዎች የተናገሩ ስለዚህ አይደعن ثيابهن غير متبرجات يتገላለጡ ግን ሳይሆኑ ቢዚነት በጌጣጌጦቻቸው ተገላለጡ ሳይሆን ጌጣጌጦቻቸው የሴቶች ምኖች ናቸው አውራት ናቸው ወለው ይላሉ አብራዋቸው እንኳን ባይሆኑ የሷ ጌጥ መሆኑ ከታወቀ የተለያየ ቦታ ላይ መኖር የለበት ውስጥ አመት ለብሰው ውስጥ አይር መደብቀው ነገር አደባባይ መታየት የለበትም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወላ ይብዲነ ዚነተሁን ብሏል ጌጦቻቸውን ግልጽ አያውጡት ብሏል ወለው ብለናል الله سبحانه وتعالى يتناغروا ولا يضربن بارجلهن اغراچون እንኳን እንዳይመቱ لمن ليعلم ما يخفين من زينتهن يدبقوت ጌጣጌጥ እንዳይታወቃል الله አያችሁ እንዳይታወቅ ይሄ እንዳይታወቅ ምን ማለት ነው ጌጦቻቸውን ነው በሌላ እንኳን ሰው በመስማት በማሽተት ወይም ደግሞ በሆነ ነገር የሷ ጌጥ በደምስ ጌጡን የሚያስብበትና አይኑን ፊቱን የሚያዞርበት ልቡን የሚያስኮበልልበት ደረጃ ከደረሰ አደጋ ነው ማለት ነው አላህ እንዳያደርጉ ብሎ ስለከለከለ ማለት ነው እነዚህ ሴቶች ሙተበሪ ሳይሆን ይገላለጡ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልብሶቻቸውን ከዛ ቀጥሎ ሂጃባቸውን ደሞ ቢያረጉ ለነሱ በላጫቸው ነው ወለው እነዚህ እንኳን ቢለብሱ በላጭ ነው ለነዚህ የሚፈተን ሰው ስለሚኖር ማለት ነው አስለን ግን ለነሱ ስለዚህ እቺ ሴት አላህ ከፈቀደላቸው ልትሆን ይችላል ወቀር የኩኑ ሊሆንም ይችላል አልኺማሩ ይሄ ኺማር የለበሰችው የተቀለለችው ልብስ ማለት ነው ኺማር ሰፊ ነው ሙሉ ሰውነትን የሚጠቀለል የሆነ ልብስ ነው ኺማር ይባላል ሰቀጣ ወድቆም ሊሆን ይችላል ሚው ወጅሂሃ ከፊቷ ማለት ነው ከፊቷ ላይ ወድቆ ሊሆን ይችላል ይሄ ከፊቷ የሚለውን ከዳ መጣችሁ እና ያለን ዑለሞች እንዴት ብለው የቁርአን አንቀጾቹ እንደፈሰሯቸው ፊት ተብሎ ነው ብዙ ቦታ የተፈሰረው ይሄ ፊት የሚለውን ለዛ ነው ከፊቷ ላይ ወድቆ ሊሆን ይችላል እያሉ ያሉት بدون قصد ሳትፈልገው ማለት ነው ይሄ ደግሞ ህግም አይሰጠውም ልብ ብሉ አንዳንድ ሰዎች መረጃ የሚያረጉት ይማን አለ የአቡበከር الصديق ሽርጥ አለ መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ጀረ ثوبه خيلاء አሉ ልብሱን የሳበ የጎተተ መሬት ላይ በኩራት الله የቂያማ ቀን ወደሱ ፊቱንም አያዞርም አያየውም ከእንደገና ደግሞ ከወንጀልም አያጠራውም አሳማኝም ቅጣት አለው ሲሉ እኔ ልብሴ አንዳንድ ጊዜ አምልጦኝ ይወድቃል አላቸው አያችሁ ልብሳችሁን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተናገሩት ነገር ነበር من اسفل من الكعبين من الازار ففي النار ነው ብሏል ከቁርጭምጭሚት የወረደ መታጠቂያ የእሳት ነው ብሏል ያለምንም ጥርጣሬ ግልጽ አዲስ ነው ግን አንዳንድ ሰዎች የዚህ ዑመርን ያወከረን ተግባር ለኩራት ካልሆነ ይቻላል ብሎ መረጃ አርጉታል። በምንም ተአምር ለኩራት ካልሆነ ይቻላል ብሎ ይሄንን ሐዲስ ያወከረን ማምጣት በጣም የማይገናኝ ጉዳይ ነው። እንዴት አንደኛ ዑመር ሳላውቅ ይወድቅብኛል ቢወድቅብኝ ያላችሁ ስለዚህ ሳቸው ብናሉት አንተ ኩራት የለብህም አሉት። ስለዚህ አቡበከር ሆን ብሎ አይደለም ይለቀው አንተ ደግሞ ሆን ብለ ለቀው ነው ይሄን መረጃ የምታረገው ወይም ሆን ብለው እንዲለቁ ነው መረጃ ያያረከለው እሱ ሳላቅ ነው ይወድቅብኝ ያለው ማለት ሲያሳሰው ይወድቅብኛል። ሁለተኛ አቡበከር ስዲቅ ነው ኩራት የለብህም ተብሎ የተመሰከረ አንተ ኩራት የለብህም ነው እንጂ አሉት ለኩራት ካልሆነ ችግር የለውም አላሉትም እንዲህ ቢሉት ነበር መረጃኝ ነው አንተ ኩራት የለብህም ያሉት ለአቡበከር ነው አንተ መስክርነት ለነፍስ እየሰጠህ ነው በል እንደውም ሌላ ደግሞ ሐዲስ ያለ ከዚህ ጋር ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልብስን በጎት መጎተት በራሱ ኩራት ነው ብሏል በራሱ ልብስን መጎተት በራሱ ኩራት ነው። ስለዚህ ሌላው ደግሞ መረጃ ይሄ አሻሚ ከሆነ ግልጽ የሆነ መረጃ አለ ግልጽ እሱ ምንድነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀድም ያነበብኩላችሁ ነው ልብሱን ከቁርጭምጭሚቱ በታች ያወረደ ሰው የእሳት ነው ልብሱ አይደለም የእሳቱ አንዳንዶቹ በጣም የተወዛገቡ ደግሞ ልብሱ ነው ብለው ቁጭ አሉ። ልብሱ ከሆነ ምን አለበት ይቃጠላል ልብሱ ማን ያዝንለታል ደግሞ ለጨርቅ ማለት ነው አረን ለዚህ አሁን ለጅንስ ሰው ነው እንዴ ሰው የሚጨነነቀው ልብሱ ይቃጠላል ብለው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይናገራል እና የልብሱ ሐመም አሳስቧቸው ነው አይደለም እግሩ ነው የሚቃጠለው እንዳትተታለን ልብሱ ነው የሚቃጠለው ብለው አንዳንድ ነገሩ እንደው ምን ሊባሉ እንደሚችሉ ብቻ ይግራ ይገባል ብቻ ግን ያሉ አሉ በጣም የሚገርመው ይሄ ነው ምን ያልተባለ ነገር የለም ይሄንንም ያሉ አሉ። ስለዚህ ትልቅ ስህተት ነው የምትሚሻለህ ምንድነው የተባለውን ነገር ተግብረህ መሞት ነው ምንም ማለት አይደለም ቀልጣፋ ያረጋል ጀግና ያስመስልሃል ሙእሚን ያስመስልሃል ስትታይ ሙስሊም ትመስላለህ ሌላኩ ምንም አትመስልም የምትመስለው ሙእሚን ነው የምትመስለው ሱንይ ነው ስለዚህ መምሰል ደግሞ ጥሩ እኮ ነው አረ እንደው ግዴታ እንኳን ባይሆን መምሰልህ እንድቶ ግዴታ ነው ያለ ምንም ጥርጥር ግን እንደ ግዴታ እንኳን ባይሆን ተሸበሁ ቢልኪራም فإن التشبه بالكرام صلاح በጥሩዎች ተመሳሰሉ ምክንያቱም በጥሩዎች መመሳሰል በራሱ ስኬት ስለሆነ እና አሁንም እቺ ሴት ወድቆባት ሊሆን ይችላል ይሄን እንደ መረጃ አታረጋውም ያንን ግልጽ የሆነውን መረጃ ይዘህ ይያሉ ነው ስለዛ ነው ወጆ بدون قصد ثم انتبهت ከዛም አወቀች وعادته ملسته ይሄ ሊቻል ይችላል ሊሆን ይችላል አሉ وقد يكون اشياء اخرى ሌላ ምክንያት ሊኖረው ይችላል اعني مالتي اسباب اخرى ሌሎች ምክንያቶች ሊኖሩት ይችላሉ لانها ምክንያቱም እቺ ጉዳይ قضيه عين አንዲት ክስተት ነች قضيه عين አንድ የሆነ ክስተት ነው ይሄንን ክስተት ሌሎች መረጃዎች ያሉትን ነገር ተተህ እቺን ክስተት መረጃ አድርገህ እስከመጨረሻው ዲል ልትገነባ አትችልም በቃ واجب አይደለም ማለት ነው ልትል አትችልም ወኢና قضيه عين عند كستس لونيت ማለት لكن ነገር ግን فيه حديث واضح በዚህ ርዕስ ላይ ግልጽ የሆነ حديث አለ انه بعد وجوب الحجاب ነገሩኮ ሂጃብ ግዴታ ከሆነ በኋላ ማለት ነው وهو حديث المرأه التي ያቺም حديث المرأه ያቺ ሴት ነች ገዚ የበለጠ እንደውም ግልጹ ፊቷን ተገልጣ እንደነበረ የሚታወቀው የትኛው ነው ሂጃብ ግዴታ ከሆነ በኋላ ማለት ነው ግልጽ ነው አይደል በታሪክ ሂጃብ ግዴታ ከሆነ በኋላ በግልጽ ፊቷ ተገልጦ የታየው የትኛው ነው የዚህ ሐዲስ ነው እንዶም መረጃ ከሆነማ ማለት ነው ልብታችሁ አይደል ሂጃብ ግዴታ የሆነው አምስተኛው አመት ላይ ነው አለን ሐጀተል ወዳ ደግሞ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመጨረሻ መሰናበቻ ሐጃቸው ነው ከአምስት ከሰባተኛው አመት በኋላ ስምንተኛው አከባቢ ማለት ነው ከስምንተኛው በኋላ ማለት ነው ስለዚህ حجه الوداع ايه كهونه حجه الوداع لا ينورو يالو كستات اندوم كزي بلط واضح نو ار جيت بمغلط لي جبتوچال انا الغباچو مسلم ايه واضح لي بلط مرجه ين بتارق يشاله نبر يالو سو ار لسوم كو برسي ستوتال ماشي لكن في حديث واضح كل حديث الله بزي راس لي كحجاب بوالا يتكسته فيت يتايبت هنيتا انه بعد وجوب الحجاب ነገሩኮ ሂጃብ ግዴታ ከሆነ በኋላ وهو حديث المرأتي ሀዲያችን የሴቷ ሀዲስ ነው التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم ያቺ ነብዩን የጠየቀች ነች وهو እሱ ረሱል صلى الله عليه وسلم مردف አርጎ وهو مردف ارداف ማለት አፈናጠው ማለት ነው እሳቸው አፈናጠው الفضل ابن العباس فضل ابن العباس عفناطو معناته في طريقه من قداچو لا من مزدلفه الى منى كمزدلفه ود منى يهدو معناته ايه يوم النحر ما يبالن ايه قستت يوم النحر نو كمزدلفه ود منى يهدو يزان كان تطر ليورغورو يتلاقي نجر تبلال ايه قستت ايهن يتقصبت مكنيات من مسلاجو كحج عندان سويت كتفتو بحالا يلالو كحج التفتو ከሙዝደሊፋ ወደ ሚና ይሄድ ሰው ገና ከሐጅ አልተፈታ ከብታችን ሐጅ ያለ ሴት ህክም ስላላት ነው ፊትን በመሸፈል ላይ ስለዚህ ከሙዝደሊፋ ወደ ሚና መሄዱ የሚለውን ከስተት ትክክለኛነት ዓለሞች አሁን ያልኳችሁ እዚህ ኪታብ ላይ በደንብ ነው የሚያረጋግጡት ሰዓቱ አሷ እንደነበረች ማለት ነው ከስተቱ ከሙዝደሊፋ ወደ ሚና ለመሆኑ ከአንድ በላይ ወደ 3 አከባቢ ሰነዶችን ተክሰው ከስተቱን በትክክል ያረጋግጣሉ ጉዳዩ ሐጅ ላይ እንደነበሩ كحج التفتم نبر ذي ليلا نغير انداي متا معناتنو الى بنا في حجه الوداع مسنا بچاچو حج لاي معناتنو فقا فاقول لك لانت اله اللون اچي سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم متاچنا طياقه يطيقچاچو من دي طيقچاچو اسوا عند سو اباتي نبر حج جديتا هونوبس نبر انا حجن جديتا هون سايفصم بيموت اني حج لا رجلت اكلاله وي بلا بلان يطيقچاچو نعم بلاوتال اون بلاوتال بقى فزي حج ما درج لليلا سو اندميچال مرجا نو جن لسويو لراسو حج كارغ بو حالا يلالو لراسو حج يارغ سو نو ليلوچ حج ما رغ ميچلو اشي سلازي نيابا الله تتكتو حج ما درج انا ينن طياقي يطيقواتنا هير ملس ملسچيلاچو نعم اهو عليچاچو اهو بلو ملسا التواتا ليلوچم سووچ يطيقو نبره እሳቸው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄንን ሰው ከመፈናጠጣቸው በፊት ሌላ ሰው አፈናጥቷል እዛው ክስተት ላይ ያ ክስተት በፊት በደንብ የሚታወቅ ነው ሐጀተል ወዳ ስለዚህ ሐጅ ላይ ነበሩ እሷም ሐጅ አደረጅ ነበረች فاقول لك لانت لا الله الشيخ ابن تيمين ان هذه እቺ ጉዳይ አሁን የተከስኩልህም አሁንም ያለው من قضايا الاعيان اعيان عند ምንድነው ንጥል የሆነ ክስተት ነው አንድ ክስተት ነው ራሱን ይቻለ አንድ ክስተት ነው الاعيان عند راسه نيشال عند سبيسيفيكس جلسه لا ويم عند سو لا يتكسته كستت نو معناتنو التي لها ياكي اعيان يولج كستت معناتنو ويم عند جلسه غداي احوال خاصه ليتاله مندنو هنيتا نو التي لها لسؤال احوال خاص ليتاله هنيتا يالاتي يولج معناتنو ليتاله هنيتا ينوراتن فيقال فيه بذي لا يبالال بان المشروع مشروع مالت شرعاويو حقات في حق النساء المحرمات محرم يهونو سيتوچ محرم مالت حرم لا يالو سيتوچ حج حرم يهونو سيتوچ لاي مشروع شرعاويو لك صلاه لاي اندالو نو كشف الوجوه فيتوچاچون مغلطاچو نو كشف الوجوه يبوزوچو فيتوچاچون مغلطاچو مشروع نو እዚህ አጅ የሚያረጉ ሴቶች ፊቶቻቸውን ይገልጣሉ ልክ ወንድ ሲመጣ ሳውቹም ሲሉ እንደነበሩ ፊታቸውን ንቃባቸውን ምን ያረጉ ነበር ይለብሱ ነበር ይሄ እንደው መረጃ ነው ምን እንዳለ ፊትን መሸፈን እንዳለ ማለት ነው ሀጅ ላይ ልክ እንደ ሰላት ፊትን በሚፈሩ ሰዓት ፊታቸውን ይሸፈናሉ ከዛው ጪ ይገልጣሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሸሪዓነህ وهذه المرأة ወንድና ሴትም ይከላከላል ለምን እንደዛ ቦታ እንዴት ይገፈታል ተላላችሁ እዛ ቦታ አክላቅም አለ ወንድና ሴትም ተቀላቅሎ ነው አርሜዱ تقلقوا ስለዚህ ያንን ለሌላ ቦታ መረጃ ማረጋት ይችላል ልብ በል الشريعه انما جاءت من قبل الله كالله يمطانو وانما علينا التسليم والاتباع እኛ መከተልنا መስማት እንጂ ለምን እዛ ተፈቀደ ለምን ይተከለከል ስለዚህ ሁሉንም መረጃ ተቀበለን መታስተናግደው እንጂ ሴቶች እና ወንዶች ተቀላቅለው ሀጅ ያረጋሉ ተክሊላት ግን حرام ነው እንደ እስልምና ማለት ነው ስለዚህ وهذه المرأة እቺ ሴት ማለት ነው كشفت وجهها فيتون قلتج اتباعا للمشروع ارد مشروع يتدرجوا ولا مكتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتون قلطا زم على لوتم اسونم كلكلوتال فضل ابن عباس فيتون ازوروتال لذي زور بلوتال وقد لا تكون دمو لا تهونم تشلالج عالمه بالحجاب حجاب قديتا مونونم لا تاتشلم اندي لا تاك تشلالج لمن راقوتو الف فرقات تشلالج منالبات ما تاكونيش معناتو ይልጥነው ሰዎች ሳይማሩ በፊት እየተገበሩ ያለው ነገር መረጃ ማድረግ አይቻልም ከዛ ነው ወላ ተኩኑ ዓሊመተን ቢልሂጃብ ወቢውጁቢሂ واجب መሆኑንም ማለት ነው ولم يباغتها رسول صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم دمو مباغتها مالت باغتها مالت على تعدفاتهم مالت ملك تنيوم صلى الله عليه وسلم على تعدفاتهم وليو بفتنت انتن على دار على درقواتهم بمن بالإنكار مالت إنكار على تعدفاتهم يما تعرفون لك بإنكار على تعدفاتهم لكن ياتم ولكل مقام مقال እያንዳንዱ ነገር ደረጃና ግዜ ያለው የሚባልለት ሁሉም ነገር አሁኑኑ ፍረጥረጥ ተብሎ ካልተነገረ አይባልም የሚነገርበት ሰዓት አለ የተናገሩበት ሁኔታ አለ ሴቶቹ ተግብሮ አሳይተዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በግልጽ ቋንቋ ይሄንን ነገር አውረድና ተናገር ብሏቸው አንብበዋል ስለዚህ አልተቻኮሉም لانها تسعل በነገራችን ላይ እቺ ሴት ፊቷን መግፊት መግለጥ ዋጅብ ቢሆን ኖሮ እቺት ፊቷን አትገለጥም ነበር ብለው ይሄንን መረጃ ከሚያረጉ ዑለሞች መካከል አንዱ ማን ነው ብያቸዋል ኢብኑ ሐዝም አርሚ አዛሂሪ መጥቷል ራሱ ግን ከዚህ ፊትም ብያቸዋለሁ ምናልባት ፍጡሩን የፈለገ ሰው ኢብኑ ሐዝም ኢልሙሐመድ አዛሂሪ ففسر ابو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى رغم مخالفته لنا في المساله እኛን የተخالፈን ይላሉ እንጂ مخالفه ያረገን ይላሉ رغم ايه እንዳለ ሆኖ ግን من بلو في الوجه في تناس ملكته مخالفه على الوسو في واجب عليهم انه ميلو الجلباب جلباب ميلون قال سيفسروا بقوله اندي قال والجلباب في اللغه العربيه له جلباب بعربوش قنقو على راسه جلباب بعربوش قنقو على التي خاطبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نبي صلى الله عليه وسلم بالقران انيان يناغرون يهونو جلباب مالن يدنين عليهن من جلابيبهن بلو يناغرون على هو ما غطي جميع الجسم اتق على سونته كله يشفنه نو لا بعده يلال كفيلون ادلم من سونته يشفنه نو يمن ليون يمشيو جلباب ليون يمشيو يلال راسو ايهن اللب بقول مخالفه يارغو سونو بزي رافلي مالك ايه حديث يفضل ابن عباس تاريخ في تن مغلط جديتا بيقول نورو ايه يقول ملكان انديت لياقات يشيل نبر قنجولش بلوالنا يلال ايهنن كفلغاچو المحلى يميلو يسو كتابو في كتابو يتواقه نو 3ኛው مجلد 217 يتقى لا يغنيال لذلك جلبابن اسو انكون اندي ليفسرو ولا مخالف نو اسو مالك بزي راس لاي ظاهري سلونه مالك ماشي انم ይሄንን ኢንካር አላደረጓትም لانها ምክንያቱም ሙሳ ተሰአሉ ፊቷን ማን ተሰአሉ ተጠይቃለች ፈሰረፈ النبي صلى الله عليه وسلم ነብዩም ሰራ ተስሪፍ አድርገዋል አዙሩ የነብዩም صلى الله عليه وسلم አዙሯል وجه الفضل يفضل الفيت الى الشق الاخر ودليله سعيد ودليله ጎን ፊቱን አዙረውታል ፊቱን አዙር ብለው ማለት ነው لمن اشي الى الشق الاخر ودليل سعيد ما نطب ارغو زي له قومنا لننفذلو نما لذلك لشيء لدعاء الحاجه الفوريه ما لازم لدعاء الحاجه الفوريه اشي طاعت قومت ما قومي هونو تجريلو مكنياس لهنا لابو النبي صلى الله عليه وسلم انكار على درغواتم ምክንያቱም እሷ እየጠየቀች ስለነበረ ማለት ነው ለምን ለዱዓኢ ስለነሳሳ ሐጃው ፈውሪ የሆነ ሐጃ ስለሚያነሳሳ ለዚህ ማለት ነው ኢንካር ላለማድረግ ያነሳሳል ሁኔታው አጣዳፊ ነው ያ ምንድነው አፋጣኝ ነው ፈውሪያ ማለት አጣዳፊ ኢሚዲየት ማለት ነው ኢሚዲየት የሆነ ጥያቄ እየጠየቀች አይደል እኔ ለአባቴ አጅላ አድርግለት ይብላ ጠይቃለች ስለዚህ ይሄንን ምላሽ ከመስጠት አንፃር ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በኢንካር ምን አላደረጓትም አላጣደፏትም ማለት ነው الفوريه الى ذلك ولذي غدئ ايهن الملس وده مسطت غدئ معناتنا ماشي معنات انكار فادرغو ملسون بيتشا ستو اندي يالفو يارغاچو هريت الله حاجه الله انفاش يهون حاجه مندنو اسو ملاش مسطت አለባቸው من عينت ملاش ايميديت اهون افاطاي ملاش عارف دي ككستوتو كحاجهو كاللربت هريت انصر حج لارغلتو وي بلان يطيقچو لذي هنا حج تاتقرس بفيت لسو لسو اندتارغ يهونال ويم دمو የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁኔታና ያሉበት ፈረስ ላይ ያሉት ሰው አፈናጣል የጠየቀችውን ጥያቄ ከመመለስ አንፃር መልሰውላታል ነው ኢላ ذلك ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ነው ጥሙ وليس في الحديث ስለዚህ ሐዲስ ውስጥ የለም ما يدل يميتقم የሆነ ነገር على أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها على استمارات لمالك من رجل سلي جام مالك بعد جواب سؤالها تياكي وان كمال لسلات موالا نبي على استمارات لمالك من رجل بمن بوجوب الحجاب حجاب واجب لهم على استمارات ممكن أن ليلة بوتا استمروا لكن ذي بوتا أسفان على استمارات لمالك من رجل هنا بوجوب الحجاب عليها بس فلا حجاب واجب عنده نبات فإن عدم النقل ليس نقلا للعدم يعني. فإن عدم النقل عند نقر لي يهون نقر على مبالو يهون نقر على مبالو على مبال عند تنقل من رجع الدرج هذا اللي إنك رسول صلى الله عليه وسلم قتلوا عند استمارات هل تنقر مار قلتلو عند استمارات هل تنقر على ما استمارات شو نقل نقلا نقلا عن نسلو مفهوم ليونيش لك جبتها شو مفهوم وين أبو خوستو إنن ياسي زالبلن احتمال اللو نقرقن الساتشو على ما استمارات شو على من أس ما استمارات شو التنقر نو نقرات هالك هالكلوات هالميل سلذي هالكلك كلوات بلن نقل النار قوال لن جبتها شو هلار التنقر رسول تطوات نيبي على استمارات بلن نقل نو بلن عن نسدو احتمال اللو هل عندي أسئلة كلا؟ عنده زم بلاد هل مالت هلا؟ قل عنده من رجاجن طبيعي هنا هون. فلذي ليلوش من رجاج سلاله محكم يهونه. هنا المتشابه نجر عنده من رجاج درجن من تلتيا. أيه هنا نملي راجنو. هنا. وفي صرف النبي صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم دمه في ثم ما زورته وجه الفضل يوجه يفضل في ما زورته بعض ربط نجر است دليل من رجاء على على اتقاء سبب الفتنة يا فتنة سببه ما استنكك ان اللبن ما استنكك يا من دنو مرجع له وفي صرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل يفضل ان فيت زر ما درقاته وست من الله دليل مرجع له بم الله على اتقاء سبب الفتنة يا فتنة سببه ما استنكك تديتها مهون مظلوم يا زينة بروت بزونه النزيل الذين أبروا الشريعة زكتوها القيم رحمه الله تعالى سنتنا الذين أبروا الشلال ودى ما توقفوا من أطفال لهم فأني جرموا عن القيم الجوزي النزا في تقس سد الزريعة سد الزريعة مالت شريعة سد الزريعة عند النقر كمدرس وفيت من قدوش مزقات لهم ربع الدين بل ربع التكليف وين ربعه الأمر نيلان የዲናችን ይሄ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሸሪዓችን የተገደደንበት ነገር አንድ አራተኛው ነው ብሎ ይላል እንዴት ሸሪዓችን አንድ ነገር ያዛል አይደል የሚያዛ አንድ ነገር ለምን እንደሆነ ኢማ ሊል ወጁ ወኢማ ሊል ሙስት ሊል ኢስቲህባብ ነው አይደል እንዴ ይዘናል ወይም ደግሞ አንድ ነገር የታዘዘው ግዴታ ስለሆነ ነው የሚታዘዘው ወይም ደግሞ ክልክል ነው ሸሪዓችን አይደል አንድ ነገር ደግሞ ክልክል የሚሆነው ለነፍስህ ነው ወይ ለዛቲህ ነው ወይ لغيره كلكل الار سد الزريعه من ذو لغيره يتكلكلوا تستلم يجوا سد الزريعه مالك سيتوچن لمثال مايت لمن فتنا نو لزموت بره نو سلازي بغدو يزكال اختلاق لزموت بره نو يسيتوچ عما ممتاز لزموت بره نو يسيتوچ دمصاچون ماقلف لزموت بره نو الله سيتوچ بتقبابتو موطاتاچو لزموت بره نو انذا كله بروش تزكتوال كذي فيتونم رسول صلى الله عليه وسلم يزغوت يزغوت مندنو سد شر الله يزغوت شر الله اسو مندنو فيتنا نو انو ابزانيو عامه البلاء ابزانيو بلاء كمان يمطانو كعين يمطانو ابزانيو بلاء سنتنا سنت سو تفتنوال بزي راس لي عامه البلاء ابزانيو بلاء يمطاو كيتنو كعين نو ابزانيو بلاء يمطاو كعين نو ماشي ايهن اسملكتو فقه السنن تملكتوت زينا ناس من كتو هاللبت باب لاي مالذنو يتنيو بابنو كتاب الحدود لاي حدود حد الزينا الناس من كتو اهو يالكوات كيبن القيم نقرر مساسلوت يزينا بروت شنديت اندامي الزبو يتاق مولان النزان كتابو كاللاتشو فزالي ايوت تامتا كامينو الشي سلازي فيتنا بروت كتزبو انيا من نرك اللن فيتنا اقن بروت كتكفتا ለዝሙት ዛሬ ሰው ተራ ነው ዝሙት ተራ የሆነበት ምክንያት ነገሮቹ በሮቹ ክፍት ክፍት ስለሆኑ በሮቹ ክፍት ናቸው በብዛት እዛ ላይ ተጠቀሱት በሮች ሁሉ ክፍት ናቸው ለዝም ብሎ ስለዚህ አንድ ሰው ከሴት ልጅ ጋር ያለው አላቃ በጣም ተቀረበ ለዚህና በጣም ቀላል እዚህና ተራ ወንጀል ነው የሚሆነው አቀራረበው አላ ነገሩ ግን ከዝሙት አንድ ሰው የራቀ ሲሄድ ነገሩ በሩ በጣም ጠንከር ብሎ ሴት ልጅ ለምሳሌ ማትታይ ከሆነ ወይዳ سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ከሂጃብ በስተጀርባ ምን ጠይቃቸው ከሆነ ከሂጃብ በስተጀርባ ማንተዋወቅ ማንተያይ ከሆነ ማለት ነው በጣም ፊትነው እጅግ በጣም ሩቅ ነው የሚሆነው አሁን እነዚህ ፊትነው እነዚህ በሮች የተከፈቱ ሲሄዱ እኛም ልብ ውስጥ ነገሩ ተራ ይሆነ ይላል ዝሙትም ቀላል ይሆናል ዛሬ ሙስሊም ወንድና ሴት እኮ መንገድ ላይ ተቃቀፉ ተሳሳሙ አጅነብ ይሆኑ ማለት ነው ምንም አይመስላቸው ሞተዋል እሷም እሱ ምንም ነገሩ ምን ያህል ተራ እንደሆነ ነው ሰዎቹ ጋር ማለት ነው እንጂ ሰው ስሜት ያለው ሰው ነገሩ ሌላ ነገር ውስጥ ይከተዋል እሱ ግን ምንም አይመስላቸው ካፍሮችን ተመልከቱ ተበርጆችን ከወንድ ጋር የተሳሳመች ምን ይያለች ምናልባትም በባሏ ፊት ሊሆን ይችላል ምንም አይመስለው አረኒ ምንም አይመስለኝም ይላል እንዴ ደሞ የምን ታከብደዋል ለምን አረ ምንም ይፈጠር ነገር የለም አንተ ምንም ይላል ምንም አልሆንክም ብትል ምንም አልሆንኩም ነው የሚለው ለምን ሞቷላ እሱ ማለት እሱ ጋር ያለ ነገር የለም መጀመሪያ የሞተ እንትን ያለው ፖቴንሻሉ የለም ዜሮ ሆኗል በዚህ ጉዳይ ላይ ያጣራቀመው ነገር የለም እሱ ወድቆ ምንም ስለዚህ በኋላም ሴንስ አያደርገውም ብዙም ጥፍጥና አይገባውም ለዛ እኮ ነው የሚደሰተው ጾመኛ እኮ ነው ሲያፈጥራል አረም እንጂ የበላ ያባለ ይወላ ይዋለ ሰው ብዙም አይደለም ለሱ እሺ ስለዚህ የፊትና በር ለመዝጋት አለማየት ይሄ ነው አላየም ማለት ልክ የመጀመሪያ የጊዜ ለሱ እሺ ማለት አንድ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አለይን ከአንድ በላይ እይታን እንዳትደጋግም ብለውታል አንድ የሰው ሊያይ ይችላል ከአንድ በላይ ግን የመጀመሪያው አለ ሁለተኛው ግን ያንተ አይደለም ከለከላለ حرام ነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ራሱን የቆጠበ ሰው والله እጅግ በጣም ትልቅ የሆነ ቀልብ ውስጥ ኑር ህይወቱ ውስጥ ተድላ ከዛም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ህክማ የሚሰጠው አይነት ሰው ማለት አይኑን የሚሰብር ሰው ነው ያለው ነው አይኑን የሚሰብር ሰው ማለት ህክማ حفظ علم ብዙ ነገሮች ከፊቱ አሉ ለማን ብሎ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብሎ ማለት ነው ነው በዚህ ራስ ላይ ብዙ ነገር መናገር ይኖርብን ነበር ግን ያው እሺ ለማንኛውም በጣም አደጋ ውስጥ ነው ያለነው سبب الفتنه ስለዚህ ፍትናን መከልከል እንዳለ መረጃ ነው وكشف الوجه ፍትን መግለጥ ለማንኛውም في زماننا በዘመናችን ምናክበሪ اسباب الفتنه ከታላላቅ የፍትና ሰበቦች አንዱ ነው በቃ ተወደደም ተጠላም ይሄ የፍትና ሰበብ ከመሆኑት አንዱ ነው የዚህ ፍትና ስለዚህ ተዋናዮች እንዳሉ ነው እሺ ወዘራዑ አተሐቱኪ ዘራዒ ማለት መሰራጫ ነው አተሐቱክ ማለት ይሄ አይን አውጣነት ማለት ነው ወዘዋሉ الحያኢ አይ አይን አውጣነት መሰራጫ ነው እሺ አይን አውጣነት ማለት ታቃላችሁ አይን አውጣ ማለት ምንድነው ሐያ አይደለም ማለት ነው አይን አውጣ የሚባለው ገብታችኋል አይን የሚያወጣ ሳይሆን ሐያ አይደለም ማለት ነው አይን አውጣ ይባላል የተሐቱክ ማለት እንደዛ አይነሰው ነው ዘራዒ ነው ማለት መሰራጫ መዳረሻ ነው ወዘዋሉ الحያኢ የሐያ መወገድ ሰበብ ነው በጣም ለብዙ ፍትናው ሰበብ ነው ከዚህ ውስጥ አንዱ ሐያ ይወገዳል ወአንተ ባረከላሁ ፊክ አሉት ይመክሩትን ሰው አንተ አላህ ይዘንልህና አላህ ይባርከህና ሆይ አሉት ይሄ ማስተማራ ነው ረሂመከላሁ ባረከላሁ ፊክ ዑለሞች እንዲህ ነበር ዓሊም እኛ መናቀው እንደዚህ ነው ሲመከር ያ አኺ ማረከላሁ ፊከ ረሂመከላሁ ተዓላ አረን እንደዛ ነው ምናልባት ሙብተዲ ላይ ሲሆን ደግሞ ከዚህ የፈለየ ተቃረነ ነው ዛሬ ሰው ሙብተዲ ላይ ቀዝቀዛ የሚያስተምረው ሰው ላይ ደግሞ ጀግና ነው መድረክ ሲይዝ የሚያስተምረው ሰው ላይ ይሳደብ ይኖራል የቢድዓ ሰው ላይ ግን በጣም ለስላሳ ነው ተቃራኒ ዑለሞች የነበሩበት መንሃጅ አይደለም ስለዚህ ባረከላሁ ፊከ አንተ الله اذا لذن علم رحمك الله علم رحمك الله انت سماله بذات تعرفه تاقال هؤلاء القوم الذين سوجن تاقاچوال الذي انزا يدعون يمطرو يهونو الى تحتك المراه إلى تحتك المرأة يسيتن حفرتها ود يسيتن حفرتها بيسنت قدمن دالكوا شوف على جنت ويم عيناوت أنت ورزة سيتوش نميت تارو وقش في وجهها في تان تجلالت نميت تارو بكت ثامين بتزواري ثايتش ولا ومخالطة الرجال في العمل وغيره سيتوش نم عندك علاقه مخالطة الرجال مالت سيتوش وندوش عندك علاقه لو مالت في العمل بسرالي وغيره بل إلى مقدرة بتمرتلي إمي أن ساسو يتجاهلون عند على وقوعهم تجاهل مالك عند على وقوع ما هو مالك تجاهل يبال يتجاهلون عند على وقوعنا ميونو ذاك اللوجين عند على وقوعهم لأن ذي ودذي قدام يتارو دعوة ما يرجو ما يترتب على ذلك إيه من تكثر إني مت أو النذر أو كون على وقوع بلايين ميالفوت من الشر والفساد ما تفونا هذا جاو تشره له عند على ين عند على وقوعنا ميونو وتحويل بلاد الإسلامي يسلمنا هاجر إسلاموي هاجر متكيرنم اندالوك أنا ميونوت إلى أن تكون بلاد سفور يمتقلالة هاجر اللكتون إهينن متكير إسلاموي هاجر النت ولي متقلالة هاجر النت اللكتكير ميتار يهونو سويتش على ما هنيتا لببل تالة تعرف هؤلاء القوم النزي سويتش الذين يدعون إلى تحتك المرأة وكشف وجهها وخالطة الرجال في العمل وغيره يتجاهلون ينتهى كله يعني الناس أوكوا يلاوك عندني بسلو ينتهى كله إيه فتنا عندك وهالو يأكلوا يا ناسو قديم بلا ونجي ما نسمع أشي إيه إن يتجاهلون ما يترتب على ذلك من الشر والفساد وتحويل بلاد الإسلام إلى أن تكون بلاد سفور يمجلالة هجر النتون ويتجاهلون هون من دالوك عندني هون ينتهى كله الناس من دالوك عندك هونو أوكوا دالوك عندالو ما نسمع أيضا بدقامي النتائج السيئة مطفون وطيئتون أو كون دالوه كان دميونو تاقال التي حصلت ياتي يتكستت الجيونج مالذن للشعوب لهزبوج مالذن لهزبوج التي النزا هزبوج تأخذوا يازا الجيونج التي لم تأخذوا ياتي يليازا الجيونج مالذن يليازا بوجوب سطر الوجه فيت واجب مهونو يالياذك يهونج هزب لي يتكسطون من نقر أو قون دالاوك اندميون تاقال كيف كشف النساء الوجه سيتو اتشاتشون اندير سيتو اتشندقل اللتو بزيها قر لي والرقبة انغتو اتشاتشون امشانك اتشون زي تكشوان مالتو والنحر انغتوانم والرأس طبروانم انديت اندقل اللتج اندالاوك اندميونو هك الله نو نسون دالا وقاهنا ونجي إسلام هاجر ودا صفور هاجر تكيروال سيتوش فيتوش أشون بشار اللهم بزوك التلوش أنك أشون زك التلو أنك أشون زك التلو سعور أشون إن دجال الله تو بره يكفتو تبر مزجات إن دك أشون يتوكل زاري لأن في دامي كاراكرو سويش الناس يكفتو تبر هيدو موسيقى أي مثل بلك يا له دي جي هونم الناس دوه سلال تكأوم وهم أشون يزوال منهم ما رغيتهم دروا هم من الله الذي نجرون مجمرة برون على ذبوا برون إذا بوس جمو زهرين بدفرتهم يحلون نجري لهم الناس دروم زم سلالو دقافيونه بذيكرانه فلما زاغ عزاغ الله قلوبهم ميجرمو نجروا كفتو أنتم بما تعون ما يكأومون شركوا من دزا يبيد عزوجينم على النزيز وجين كارع واتجوزيبا أنتم بما تعون أهون يحلب بدرجة درسوا سويهم من ما يلوتهم نجار أبيجنا يبيلم من ما يلوتهم نجم مرا ملاس أشون عفا أشون المياسي ذا أشون نجار لسه تكراك رولا لذي بيدع تكراك رولا النزام ويكراك رولا نجار أصله باتين هو علمه يستوى بروز زجاجان أتكابدو سيل ينب بروز نجار تكابدو كرو الذي في درس الناس هون ما في إلا أشون من بلك كلك كلامه أبي تأكلي قبل دوم نجارو أبي تأكل لوتين زوج كل الملكة لنا الناس ما قاوا ما يكفتشوا درجة درسان سلزينهم إيهن اللي أكلوا كن دارا وكان ميوني من اللي درس أنا جرو وكيف كانت المرأة سيتم لجنديت دهونج تخرج كاشفة وجهها في توان قلتا يمتوتا مملوءا يا دم في توان يتمون لهون بالتزيين بجيت أجيت بالتزيين يتمون لهون ما لزمه يا يتمون لبتنا جرب مو بالمكان بالمكياجي مكياجي مالت ميك اب مالت بالمكياجي ميك اب وهم كوزموتكس ميبالو مالت وغيره ليلوچم من المحسنات محسنات عرل محسنات اسامريوچ اسوابيوچ የሚያስው የሆኑ ነገሮች ማለት ነው አልሙጂበቲ የሚያስፈሩሩ የሚያመጡ ለልፊትነቲ ፍትናን የሚያመጡ የሆኑ ነገራቶች ማለት ነው ከማ ገብታችሁ አላል وكيف كانت المرأة تخرج እንዴትም እንደሆነች ሴት ልጅ ማለት ነው የምትወጣ የሆነች ይሄን ሁሉ ነገር እንዳላወቁ ነው የሚሆኑት ይሄን አንተ ታቃለህ ነው የገባችሁ ነው ሐሳቡ አው ብዙ ያው የቆየን ስለሆነ ነው ፈጠንም ነው አንተ ታቃለህ وكيف كانت المرأة ሴት ልጅ እንዴት እንደሆነች ታቃለህ ማለት እነዚህ ሰዎች አው ይሄንን አደጋ ያወቁ እንዳላወቁ እንደሚሆኑ ታቃለህ ነው ገብታችሁ አላል ተጃሁላቸውን ታቃለህ ነው كانت المرأة تخرج كاشفة وجهها فيتوان قلت عمدتوطا مملوءا يتقل يتمولا هونو فيتوى بالتزيين بما سوابيا مالتنا بالمكياج ايه بكوسموتيكس وغيره من المحسنات ليلو كم اساماريوج فيت اساماريوج الموجبة للفتنة فتنانا اميامتو مالتنا موجب مالت امياس فررو امياس كتلو مالتنا فان تبارك الله فيك انت الذي متكركر وايه ده موسى تلج شيطان تغلط يالك اقوام يهونك كالله مالذ نو لا تنظر الى هذه المساله ولذيك راسه قداي اتي على انها جدل اتيك نغرك على انها جدلا على انها جدلا اسوا كركر نتش يمكراك يا راس نو ويم يجتهاد راس نو ولموج مكاكل خلاف الله بلا يهنن بيتش اتملك አንዳንድ ሰዎች خلاف ያለበት ራስ ይፈልጉታል የሚፈልጉትም ለምንድን ነው ቀለል ቀለል ያለውን እንደው ለነሱ ስሜት የሚበጀው ለመውሰድ ነው ግን ሙእሚኖች ባራቸው እንዲ አይደለም الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه ልብበ احسنه ሰው ግን የሚፈልጋትን ነገር አንዳንድ ያሞቃል ሞቅ ነው የሚያረጋት ጁሙሮቹ እንዳሉት ይላል ሲፈልግ እሱ ስለ ግን አላሉም እኮ በፍጹም አሁን ጊዜ ቢኖርን ያንዳንዱን ዓሊም ንግግር አነብላችሁ ነበር ካለንም እና ያለን እንደውም ጅምሁሮቹ አክሰሩ አህሉ العلم አብዛኞቹ ዕውቀት ባልተቤቶች ይያሉ ነው ለሞይ የሚያወሩት ምን የሚያረጉት ግዴታ ነው የሚሉት ማለት ነው ኢላ ቀሊል ምንም እንኳን የخلፈ ቢኖርም ይያሉ ነው የሚናገሩት ይገርማል በጥቁ በቁጥር ይተከሳሉ አይ ሱና ነው ፊትን መሸፈን የሚባሉት ከዛው እቺ ጅምሁሮቹ واجب ነው ሳውኒ መገለጥ ነው ያሉት ያለ አንድም ሰው የለም እስቲ ፈአቲ ቢነ ፈአቲ ቢልቀውል العلماء عندي علماء ንግግር አምጣ እንዴ የሚል የለም بل እኛ ደግሞ በተቃራኒ እናመጣለን ኢማሙ القرطبيን ተመልከት ኢማሙ الشوكانيን ተመልከት ኢማሙ الشنقيطيን ተመልከት እነዚህ ሁሉ መፈሰሮች ናቸው ابن جرير الطبريን ተመልከት እነዚህ ሁሉ ምን ብለው የፈሰሩት ጅልባብን ፍትን ሙሉ በሙሉ መሸፈን ቦለው እነ ሸኽ አልባኒ እንኳን ያላቸው አቋም በጅልባብ ላይ ዛሬ ሰዎች እንዳላቸው አቋም እንዳይመስል በጣም ጠንካራ ነው ከፊት ጋር ባለው ሐዲስ ያን ሐዲስ ሳይደርገው ነው ሐዲሱ ደኢፍ መሆኑን ደግሞ ዑለሞች አስቀመጡ ባለፈው አራት ዒላ ምክንያቶችን ሁሉ ጠቅሰናል ስለዚህ ይሄ ጉዳይ ሊያሳምነን የሚገባው ዒልሚይ በሆነ መልኩ ሲመጣ ነው እንዲህ ነው ብለን ልንይዝ የሚገባው እኛ ሰው ስላላ አይደለም እናም አትመልከት ለማንኛውም አኺ ايه جدال راس مهونن على انها جدلا اذا كان كذا يك هنا معناته اذا كان كذا يك هنا كان كذا في النصوص يقولال بذي لاي فرجوا يالك جدال راس بتشا تادرغو معناته فانا اقول لك فيك هنا يونال ايه هنا يونال ايه سله هنا اتش سيت دي سله تايج يفقدال معناته يالك يكركر راس تادرغو قلت فاني فانا اقول لانت الهالو لك لانت الهالو الان اهون لا يمله مالك نو لو فريده انتو فريده مالك اف بنلنا بزي مجرشون اذا نو متاسمنو سون لو فريده بنلنا ان النصوص مرجعو مالك نو يتنجرتشو مرجع وضحت قلت تدرجت بنل كالشمس اندس اي قلت تدرجت بنلنا في جواز كشف الوجه ፊትን መግለጥ እንደሚቻል እንደሚቻል ሱና እንደሆነ አይደለም ማንንም ያለ የለም ይሄን وين ما شافن كل كله على عليم يلم لببل في جواز كشف الوجه في تن مغلق يتشال البميلو اندو مرجو اند صحي يبرانو بلن الناس بالنام فانه في هذا العصر نغركو بذي زمن اينو يجب منعه لكلكل واجب نو في تن مغلق لمن لانه مكنياتهم كو سيتخذوا يجازل ايه قدي سلما مثلا تدرقو من طلعت ايه سلما مالك مثلا مثلا تدرقو يجازل ايه قدي الى شيء وراءه كسو بس تجربة ودليل قدي من طلعت ايه تدرقو يجازل فيت مقلالتو بزي زمن مالكنا ولو يتشال على لطو لموج لببلو بفيت ناسات مشفنون قديت انا ميارقوت يتشال على لطو لموج تلزينو لهذا لذيهما انا اقول وني الى الله انتم ايها الشباب ان انت وطاتو تشالو يجب عليكم ابن عثيمين رحمه الله تعالى اهو يالوت تحت الثرى كافر بتاچناچ اخران يالوت ان انت وطاتو تشو يبلو ميبغرون انيا غا يالو سو بيوت يالو ادلو سراچون اتناقو الله سبحانه وتعالى غا اخرا تغنيدو اخرا هيدوال برزخ لين يالوت ان هي مكر ازا لا يال ازا هاجر يال سو مكر نوك ايها الشباب ان انت سوي وطاتوچو يجب عليكم جديتا ان انت لا ينون في مثل هذه المسائل بندي عينت راسا غداي لاي الا تناسبوا وراء هذه الا تناسبوا بلد الا اشعرلم الا تنسابون الا تنسابوا الا تنسابوا بمعنى الا لا تفسسوا አትፍሰሱ ማለት ነው አትንጎዱ ማለት ነው ነጎደ ይባላል ነጎደ ፈሰሰ ማለት አትጓዙ ነው አላ ተንሳቡ ወራ هذه المجادلات እነዚህ አይነት እንዲህ አይነት ክርክሮች ከነዚህ አይነት ክርክሮች ጀርባ አትጎተቱ ማለት ነው አትንጎዱ ክርክሩን ተከታይ አትሁኑ العلم في الواقع اوقتكو ነባራይ ሁኔታን ማወቅ اذا لم يكن علما العلم في الواقع نباري هنيتان موك اذا لم يكن كان هنا علما وقد قال هنا وتربيه سوتين بتربيه مكوتفوت كالچاله صار ضلالا ايه وقد تمت هنا لواقعه لنباري هنيتان انت يعني وقتهن ستتغبروا اياذنا اتتقاكم كالچال كبر ايه ابن يونا تمت نو ميونو وشط حن يونا المال ستت نو ميونو ولهذا عمر بن الخطاب الى الشيء ذكر ان دي ان دي متجانش سن صادرفه